الفصل السادس: الأدب مع الخلق. ألف: الوالدان. يؤمن المسلم بحق الوالدين عليه وواجب برهما وطاعتهما والإحسان إليهما، لا لكونهما سبب وجوده فحسب أو لكونهما قدما له من الجميل والمعروف ما وجب معه مكافأتهما بالمثل، بل لأن الله عز وجل أوجب طاعتهما وكتب على الولد برهما والإحسان إليهما حتى قرن ذلك بحقه الواجب له من عبادته وحده دون غيره. فقال عز وجل: وقضى، أي أمر وألزم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سورة الإسراء. وقال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. سورة لقمان. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله قائلا: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يقولها حتى قال أبو بكر: قلت ليته سكت. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتغيه فيعتقه. متفق عليه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وجاء رجل إليه عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. وجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، هل بقي علي شيء من بر أبوي بعد موتهما أبرهما به؟ قال: نعم، خصال أربع: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلها. فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي الأب. متفق عليه. فالمسلم إذ يعترف بهذا الحق لوالديه ويؤديه كاملا طاعة لله تعالى وتنفيذا لوصيته، فإنه يلتزم كذلك إزاء والديه بالآداب الآتية: 1- طاعتهما في كل ما يأمران به أو ينهيان عنه، أو ينهيان عنه مما ليس فيه معصية لله تعالى ومخالفة لشريعته، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولقوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. سورة لقمان. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 2. توقيرهما وتعظيم شأنهما وخفض الجناح لهما وتكريمهما بالقول وبالفعل، فلا ينهرهما ولا يرفع صوته فوق صوتهما ولا يمشي أمامهما ولا يؤثر عليهما زوجه ولا ولدا ولا يدعهما باسمهما بل بيا أبي ويا أمي، ولا يسافر إلا بإذنهما ورضاهما. 3. برهما بكل ما تصل إليه يداه وتتسع له طاقته من أنواع البر والإحسان، كإطعامهما وكسوتهما وعلاج مريضهما ودفع الأذى عنهما وتقديم النفس فداء لهما. 4. صلة الرحم التي لا رحم له إلا من قبلها والدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما. ب. الأولاد. المسلم يعترف بأن للولد حقوقا على والده، على والده يجب عليه أداؤها له، وآدابا يلزمه القيام بها إزاءه، وهي تتمثل في اختيار والدته وحسن تسميته وذبح العقيقة عنه يوم سابعه وختانه ورحمته والرفق به والنفقة عليه وحسن تربيته والاهتمام بتثقيفه وتأديبه وأخذه بتعاليم الإسلام وتمرينه على أداء فرائضه وسننه وآدابه حتى إذا بلغ زوجه، ثم خيره حتى إذا بلغ زوجه زواجه، ثم خيره بين أن يبقى تحت رعايته وبين أن يستقل بنفسه ويبني مجده بيده، وذلك للأدلة الكتاب والسنة التالية. 1. قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، سورة البقرة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، سورة التحريم. ففي هذه الآية الأمر بوقاية الأهل من النار، وذلك بطاعة الله تعالى وطاعته تعالى تستلزم معرفة ما يجب أن يطاع فيه تعالى، وهذا لا يتأتى بغير التعلم. ولما كان الولد من جملة أهل الرجل كانت الآية دليلا على وجوب تعليم الوالد ولده وتربيته وإرشاده وحمله على الخير والطاعة لله ولرسوله وتجنيبه الكفر والمعاصي والمفاسد والشرور ليقيه بذلك من عذاب النار. كما أن في الآية الأولى والوالدات يرضعن أولادهن الآية دليل وجوب نفقة الولد على الوالد، إذ النفقة الواجبة للمرضعة كانت بسبب إرضاعها الوالد. وقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خوف الفقر، سورة الإسراء. 2. قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلق، أو تقتل ولدك خشية أن يطعم معك وأن تزني بحديدة جارك، متفق عليه. فالمنع من قتل الأولاد مستلزم لرحمتهم والشفقة عليهم والمحافظة على أجسامهم وعقولهم وأرواحهم. وقال صلى الله عليه وسلم في العقيقة عن الولد الغلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم السابع ويسمى فيه ويحلق رأسه. رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي. وقال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، رواه الجماعة. وقال: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم فإن أولادكم هدية إليكم، رواه ابن ماجه بسند ضعيف. وقال عليه الصلاة والسلام: ساووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، رواه البيهقي والطبراني وحسنه الحافظ بسنده. وقال: علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. وجاء في الأثر: من حق الولد على الوالد أن يحسن أدبه ويحسن اسمه ويحسن اسمه. وقال عمر رضي الله عنه: من حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والرماية، وألا يرزقه إلا حلالا طيبا. ويروى عنه أيضا قوله: تزوجوا في الحجر الصالح، فإن العرق دساس. وقد امتن أعرابي على أولاده باختيار أمهم، فقال: وأول إحساني إليكم تخيري لما جدت الأعراق باد عفافها. جيم الأخوة. المسلم يرى أن الأدب مع الإخوة كالأدب مع الآباء والأبناء سواء، فعلى الإخوة الصغار من الأدب نحو إخوتهم الكبار ما كان عليهم لآبائهم، وأن على الإخوة الكبار نحو إخوتهم الصغار ما كان لأبويهم عليهم من حقوق وواجبات وآداب، وذلك لما ورد حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده، أخرجه البيهقي وهو ضعيف. ولقوله صلى الله عليه وسلم: بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، رواه البزار بسند حسن. دال الزوجان. المسلم يعترف بالآداب المتبادلة بين الزوج وزوجته، وهي حقوق كل منهما على صاحبه، وذلك لقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، سورة البقرة. فهذه الآية الكريمة قد أثبتت لكل من الزوجين حقوقا على صاحبه، وخصت الرجل بمزيد درجة لاعتبارات خاصة، وقول الرسول في حجة الوداع: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي. غير أن هذه الحقوق بعضها مشترك بين كل من الزوجين، وبعضها خاص بكل منهما على حدة. فالحقوق المشتركة هي: واحد، الأمانة، إذ يجب على كل من الزوجين أن يكون أمينا مع صاحبه فلا يخونه في قليل ولا كثير، إذ الزوجان أشبه بشريكين فلا بد من توافر الأمانة. والنصح والصدق والإخلاص بينهما في كل شأن من شؤون حياتهما الخاصة والعامة. اثنان، المودة والرحمة، بحيث يحمل كل منهما لصاحبه أكبر قدر من المودة الخالصة والرحمة الشاملة، يتبادلانها بينهما طيلة الحياة، مصداقا لقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وتحقيقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، خرج الطبراني بسند صحيح. ثلاثة، الثقة المتبادلة بينهما، بحيث يكون كل منهما واثقا في الآخر ولا يخامره أدنى شك في صدقه ونصحه وإخلاصه له، وذلك لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، سورة الحجرات. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه الشيخان وغيرهم. ورابطة الزوجية لا تزيد أخوة الإيمان إلا توثيقا وتوكيدا وتقوية. فبذلك يشعر كل من الزوجين أنه على عين أنه هو عين الآخر وذاته، وكيف لا يثق الإنسان في نفسه ولا ينصح لها، أو كيف يغش المرء نفسه ويخدعها. 4. الآداب العامة من رفق في المعاملة وطلاقة وجه وكرم قول وتقدير احترام وطلاقة وجه وكرم قول وتقدير واحترام، وهي المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، سورة البقرة، وهي الاستيصاء بالخير الذي أمر به الرسول العظيم في قوله: واستوصوا بالنساء خيرا، أخرجه مسلم. فهذه جملة من الآداب المشتركة بين الزوجين، والتي ينبغي أن يتبادلاهما بينهما عملا بالميثاق الغليظ الذي أشير إليه في قوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا، سورة النساء، وطاعة لله القائل سبحانه: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، إن الله بما تعملون بصير. وأما الحقوق المختصة والآداب التي يلزم كل من الزوجين أن يقوم بها وحده نحو زوجه، فهي: حقوق الزوجة على الزوج. يجب على الزوج إزاء زوجته القيام بالآداب التالية: 1. أن يعاشرها بالمعروف لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، فيطعمها إذا طعم إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، فيطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسي، ويؤدبها إذا خاف نشوزها، بما أمر الله أن يؤدب به النساء بأن يعظها، في غير سب ولا شتم ولا تقبيح، فإن أطاعت وإلا هجرها في الفراش، فإن أطاعت وإلا ضربها في غير الوجه ضربا غير مبرح، فلا يسيل دما ولا يشين جارحة أو يعطل عمل عضو من الأعضاء عن أداء وظيفته، لقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، أي ترفعهن عن طاعتكم، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، سورة النساء. ولقوله الرسول صلى الله عليه وسلم ولقوله الرسول عليه الصلاة والسلام للذي قال له: ما حق زوجة أحدنا علي؟ فقال: أن تطعمها إن طعمت، وتكسوها إن اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وقوله: ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا أليهن في كسوتهن وطعامهن، وقوله عليه السلام: ولا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي لآخر. 2. أن يعلمها الضروري من أمور دينها إن كانت لا تعلم ذلك، أو يأذن لها أن تحضر مجالس العلم لتتعلم ذلك، إذ حاجتها لإصلاح دينها وتزكية روحها ليست أقل من حاجتها إلى الطعام والشراب الواجب لديهما، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، سورة التحريم. والمرأة من الأهل ووقايتها من النار بالإيمان والعمل الصالح، والعمل الصالح لا بد له من العلم والمعرفة حتى يمكن أداؤه والقيام به على الوجه المطلوب شرعا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان، أي أسيرات عندكم، متفق عليه. ومن الاستيصاء بها خيرا أن تعلم ما تصلح به دينها، وأن تؤدب بما يكفل لها الاستقامة، يكفل لها الاستقامة وصلاح الشأن. 3. أن يلزمها بتعاليم الإسلام وآدابه، وأن يأخذها بذلك أخذا فيمنع أن تسفر أو تتبرج، ويحول بينها وبين الاختلاط بغير محارمها من الرجال، كما عليه أن يوفر لها حصانة كافية ورعاية وافية، فلا يسمح لها أن تفسد في خلق أو دين، ولا يفسح لها المجال أن تفسق عن أوامر الله ورسوله أو تفجر، إذ هو الراعي المسؤول عنها والمكلف بحفظها وصيانتها، لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، سورة النساء، وقوله عليه الصلاة والسلام: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، متفق عليه. 4. أن يعدل بينها وبين ضرتها إن كان لها ضرة، يعدل بينهما في الطعام والشراب واللباس والسكن والمبيت في الفراش، وألا يحيف في شيء من ذلك أو يجور ويظلم، إذ حرم الله سبحانه ذلك في قوله: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وصى بهن الخير، فقال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أخرجه الطبراني بإسناد حسن. 5. ألا يفشي سرها، وألا يذكر عيبا لها. ألا يفشي سرها، وألا يذكر عيبا فيها، إذ هو الأمين عليها والمطالب برعايتها والذوط عنها، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله منزلا يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. 2. حقوق الزوج على الزوجة. يجب على الزوجة نحو زوجها القيام بالحقوق والآداب الآتية: 1. طاعته في غير معصية الله تعالى، لقول الله عز وجل: فإن أطعتكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، سورة النساء، وقوله الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه، وقوله: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، متفق عليه. 2. صيانة عرض الزوج والمحافظة على شرفها ورعاية ماله وولده وسائر شؤون منزله، لقوله تعالى: الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، سورة النساء، وقوله الرسول صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. أخرجه أبو داود والحاكم وصححه الترمذي، وقوله: فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. 3. لزوم بيت زوجها فلا تخرج منه إلا بإذنه ورضاه، وغط طرفها أي عينها، وخفض صوتها، وكف يدها عن السوء، ولسانها عن النطق بالفحش والبذاء، ومعاملة أقاربه بالإحسان الذي يعاملهم هو به، إذ ما أحسنت إلى زوجها من أساءت إلى والديه أو أقاربه، وذلك لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، متفق عليه، وقوله سبحانه: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقوله لا يحب الله الجهر بالسوء إلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول سورة الأحزاب، وقوله وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها سورة النور، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك، وقوله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وإذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها، خرجه الطبراني بإسناد صحيح، وقوله إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، خرجه مسلم وأبو داود والترمذي. ها الأدب مع الأقارب. المسلم يلتزم لأقاربه وذوي رحمه بنفس الآداب التي يلتزمها لوالديه ولولده لوالديه وولده وإخوته، فيعامل خالته معاملة أمه، وعمته معاملة أبيه، وكما يعامل الأب والأم يعامل الخال والعم في كل مظهر من مظاهر طاعة الولدين وبرهما والإحسان إليهما، فكل من جمعتهم وإياه رحم واحدة من مؤمن وكافر اعتبره من ذوي رحمه الواجب صلتهم وبرهم والإحسان إليهم، والتزم لهم بنفس الآداب والحقوق التي يلتزم بها لولده ووالديه، فيوقر كبيرهم ويرحم صغيرهم ويعود مريضهم ويواسي منكوبهم ويعزي مصابهم، يصلهم وإن قطعوه ويلين لهم وإن قصوا معه وجاروا عليه، كل ذلك منه تمشيا مع ما توحيه هذه الآية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وتأمر به. قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام سورة النساء، وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله سورة الأحزاب، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم سورة محمد، وقال تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون سورة الروم، وقال عز من قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى سورة النحل، وقال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم سورة النساء، وقوله وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا سورة النساء، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا الرحمن وهذه الرحم، شققت لهما اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، وقال عليه الصلاة والسلام وقد سأله أحد أصحابه من أبر، فقال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب، وسأل عليه الصلاة والسلام عما يدخل وسئل عليه الصلاة والسلام عما يدخل الجنة من الأعمال ويباعد عن النار، فقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، خرجه النسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه، وقال في الخالة إنها بمنزلة الأم متفق عليه، وقال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة، وقال لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وقد سألته عن صلتها أمها حينما قدمت عليها من مكة مشركة، فقال لها: نعم صلي أمك. واو، الأدب مع الجيران. المسلم يعترف بما للجار على جاره من حقوق وآداب يجب على كل من المتجارين بذلها لجاره وإعطاؤها له كاملة، وذلك لقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب، سورة النساء. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، متفق عليه. وقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، متفق عليه. واحد: عدم أذيته بقول أو فعل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، متفق عليه. وقوله: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فقيل له: من هو يا رسول الله؟ فقال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وقوله: هي في النار، التي قيل له إنها تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، خرجه أحمد والحاكم وصحح إسناده. اثنان: الإحسان إليه، وذلك بأن ينصره إذا استنصره، ويعينه إذا استعانه، ويعوده إذا مرض، ويهنئه إذا فرح، ويعزيه إذا أصيب، ويساعده إذا احتاج، يبدئه بالسلام، ويلين له الكلام، يتلطف في مكالمة ولده، ويرشده إلى ما في صلاح دينه ودنياه، يرعى جانبه ويحمي حماه، يصفح عن زلاته ولا يتطلع إلى عوراته، لا يضايقه في بناء أو ممر، ولا يؤذيه بميزاب يصب عليه أو بقذر أو وسخ يلقيه أمام منزل. كل هذا من الإحسان إليه المأمور به في قوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنوب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، خرجه البخاري. ثلاث: إكرامه بإزداء المعروف والخير إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جار لجارتها ولو فرسن شاه، أخرجه البخاري. وقوله لأبي ذر: يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماؤها وتعاهد جيرانك، أخرجه البخاري. وقوله لعائشة رضي الله عنها لما قالت له: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا، متفق عليه. أربعة: احترامه وتقديره، فلا يمنعه أن يضع خشبة في جداره، ولا يبيع أو يؤجر ما يتصل به أو يقرب منه حتى يعرض عليه ذلك، ويستشيره، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم جاره أن يطع خشبه في جداره، متفق عليه. وقوله: من كان له جار في حائط أو شريك فلا يبعه حتى يعرضه عليه، رواه الحاكم وصححه. فائدتان: الأولى، يعرف المسلم نفسه إذا كان قد أحسن إلى جيرانه أو أساء إليهم، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سأله عن ذلك: إذا سمعتهم يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت، خرجه أحمد بسند جيد. الثانية: إذا ابتلي المسلم بجار سوء فليصبر عليه، فإن صبره سيكون سبب خلاصه منه. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: لا اصبر، ثم قال له في الثالثة والرابعة اطرح متاعك في الطريق، فطرحه فجعل الناس يمرون بي ويقولون ما لك، فيقول آذاني جاري، فيعلنون جاره حتى جاءه وقال له رد متاعك إلى منزلك فإني والله لا أعود. رواه أبو داود وغيره وهو صحيح. زي آداب المسلم وحقوقه. المسلم يؤمن بما لأخيه المسلم من حقوق وآداب تجب له عليه فيلتزم بها ويؤديها لأخيه المسلم، وهو يعتقد أنها عبادة لله تعالى وقربة يتقرب بها إليه سبحانه وتعالى. إذا هذه الحقوق والآداب أوجبها الله تعالى على المسلم ليقوم بها نحو أخيه المسلم ففعلها إذن طاعة لله وقربة له بدون شك. ومن هذه الآداب والحقوق ما يلي: واحد، أن يسلم عليه إذا لقيه قبل أن يكلمه فيقول السلام عليكم ورحمة الله ويصافحه، ويرد المسلم عليه المسلم عليه قائلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وذلك لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، سورة النساء. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير، متفق عليه. وقوله إن الملائكة تعجب من المسلم يمر على المسلم ولا يسلم عليه، قال الزين العراقي لم أقف له على أصل. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، متفق عليه. وقوله ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. وقوله من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه حتى يبدأ بالسلام، خرجه الطبراني وأبو نعيم وفي سنده لين. اثنان، أن يشمته إذا عطس بأن يقول له إذا حمد الله تعالى يرحمك الله، ويرد العاطس عليه قائلا يغفر الله لي ولك أو يهديكم الله ويصلح بالكم، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم، أخرجه البخاري. وقال أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض بها صوته. متفق عليه. ثلاث، أن يعوده إذا مرض ويدعو له بالشفاء لقوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس، متفق عليه. ولقول البراء بن عازب رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني الأسير، متفق عليه. وقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله فيمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، متفق عليه. أربعة، يشهد جنازته إذا مات لقوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. خمس، أن يبر قسمه إذا أقسم عليه في شيء وكان لا محذور فيه فيفعل ما حلف له من أجل حتى لا يحنث في يمينه. وذلك لحديث البراء بن عازب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. 6. أن ينصح له إذا استنصحه في شيء من الأشياء أو أمر من الأمور، بمعنى أنه يبين له ما يراه الخير في الشيء أو الصواب في الأمر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، أخرجه البخاري. وقوله: الدين النصيحة، وسئل لمن؟ فقال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أخرجه مسلم. والمسلم قطعا من جملتهم. 7. أن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكره له، لفظ ويكره له إلى آخر ليس من لفظ الحديث، وإنما هو لازم له. وكره له ما يكره لنفسه، متفق عليه. وقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى، كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق عليه. وقوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، متفق عليه. 8. أن ينصره ولا يخذله في أي موطن احتاج فيه إلى نصره وتأييده، لقوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وسأل عليه الصلاة والسلام عن كيفية نصره وهو ظالم، فقال: تأخذ فوق يديه، بمعنى تحجزه عن الظلم وتحول بينه وبين فعله، فذلك نصرك له، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يغذله ولا يحقره. وقوله: ما من امرئ مسلم ينصر أخاه في موضع ينتهك فيه عرضه وتستحل فيه حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصره. وما من امرئ خذل مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصره. رواه أحمد وفي سنده لين. وقوله: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. 9. ألا يمسه بسوء أو يناله بمكروه، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، خرجه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، خرجه أحمد وأبو داود صحيح. وقوله: لا يحل لمسلم أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه، رواه أحمد بسند لين. وقوله: إن الله يكره أذى المؤمنين، رواه أحمد بسند جيد. وقوله عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، متفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن من أمنه الناس على من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم، رواه أحمد والترمذي والحاكم صحيح. 10. أن يتواضع له ولا يتكبر عليه، ولا يقيمه من مجلسه المباح ليجلس فيه، لقوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، سورة لقمان. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلى أن تواضعوا، أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، رواه أبو داود وابن ماجه صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. ولما عرف عنه صلى الله عليه وسلم من تواضعه لكل مسلم وهو سيد المرسلين، ومن أنه كان لا يأنف ولا يتكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين ويقضي حاجتهما، وأنه قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشوني في زمرة المساكين. رواه ابن ماجة والحاكم. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا. متفق عليه. 11: ألا يهجره أكثر من 3 أيام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. وقوله: ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، أخرجه مسلم. والتدابر هو التهاجر وإعطاء كل دبره الآخر معرضا عنه. 12: ألا يغتابه أو يحتقره أو يعيبه أو يسخر منه أو ينبذه بلقب سوء أو ينم عنه حديثا للإفساد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغضب بعضكم بعضا، ولا تجسسوا ولا يغضب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، سورة الحجرات. وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، سورة الحجرات. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أخرجه مسلم. وقوله في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علي حرام عليكم، أخرجه مسلم. وقوله: كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أخرجه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، متفق عليه. وقوله: لا يدخل الجنة قتات أينما. 13: ألا يسبه بغير حق حيا كان أو ميتا، بقوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه. وقوله: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتد عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وقوله: المتسابان ما قالا فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم، خرجه البخاري. وقوله: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، متفق عليه. وقوله: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه فيسب أمه، متفق عليه. 14: ألا يحسد أو يظن به سوء أو يبغضه أو يتجسس عليه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغضب بعضكم بعضا، سورة الحجرات. وقوله تعالى: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، سورة النور. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا، أخرجه مسلم. وقوله: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، أخرجه البخاري. الخامسة عشر ألا يغشه أو يخدعه لقوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا سورة الأحزاب وقوله ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا سورة النساء وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح ومن غشنا فليس منا أخرجه مسلم وقوله من بايعت فقل لا خلابة متفق عليه يعني لا خديعة وقوله عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت ثم يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه وقوله من خبب زوجة امرئ أو مملوكة فليس منا خرجه أبو داود ومعنى خبب أي أفسد وخدع السادسة عشر ألا يغدره أو يخونه أو يكذب أو يماطله في قضاء دينه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود سورة المائدة وقوله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا سورة البقرة وقوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا سورة الإسراء وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أربع ما كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه وقوله قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره أخرجه البخاري وقوله مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملء فليتبع وإذا أتبع أحدكم على ملء فليتبع متفق عليه السابعة عشر أن يخالقه بخلق حسن فيبذل له المعروف ويكف عنه الأذى ويلاقيه بوجه طلق يقبل منه إحسانه ويعفو عنه إساءته ولا يكلف ما ليس عنده فلا يطلب العلم من جاهل ولا البيان من عيي قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين سورة الأعراف وقول الرسول عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أخرجه الحاكم والترمذي وحسنه الثامنة عشر أن يوقره إن كان كبيرا ويرحمه إن كان صغيرا لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا خرجه أبو داود والترمذي وحسنه وقوله من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم ذي الشيبة المسلم وروى أبو داود بإسناد حسن وقوله كبر كبر أي ابدأ بالكبير ولما عرف عنه صلى الله عليه وسلم من أنه كان يؤتى بالصبي ليدعو له بالبركة ويسميه فيضعه في حجره فربما بال الصبي في حجر عليه الصلاة والسلام وروي أنه كان إذا قدم من سفر تلقاه الصبيان فيقف عليهم ثم يأمر بهم فيرفعون إليه فيجعل منهم بين يديه ومن خلفه ويأمر أصحابه أن يحملوا بعضهم رحمة منه عليه الصلاة والسلام بالصبيان. التاسعة عشر أن ينصفه من نفسه ويعامله بما يحب أن يعامل به لقوله صلى الله عليه وسلم لا يستكمل العبد الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال الإنفاق من الإكثار والإنصاف من نفسه وبذل السلام أخرجه البخاري وقوله: من سره أن يزحزح عن النار، أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وليؤتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. أخرطي ولم يعله الزين العراقي. 20: أن يعفو عن زلته ويستر من عورته، وألا يتسمع إلى حديث يخفيه عنه، لقوله تعالى: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، سورة المائدة، وقوله جلت قدرته: فمن عفا له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، سورة البقرة، وقوله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، سورة الشورى، وقوله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، سورة النور، وقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، سورة النور، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا يعفو إلا عزا، خرجه مسلم، وقوله: وأن تعفو عمن ظلمك، وقوله: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، خرجه مسلم، وقوله: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، يفضحه ولو كان في جوف بيته، رواه أبو الدرداء والترمذي، حديث حسن. وقوله: من استمع لخبر قوم وهم له كارهون صب في أذنه الأنك يوم القيامة، رواه الطبراني بسند حسن. 21: أن يساعده إذا احتاج إلى مساعدته، وأن يشفع له في قضاء حاجته إن كان يقدر على ذلك، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، سورة المائدة، وقوله سبحانه: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، سورة النساء، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه مسلم، وقوله عليه السلام: اشفعوا تنجروا، متفق عليه، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. أخرجه الحاكم والنسائي وغيرهما بسند حسن. 22: أن يعيذه إذا استعاذ به، وأن يعطيه إذا سأله بالله، وأن يكافئه على معروفه أو يدعو له، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. جيم: الأدب مع الكافر. يعتقد المسلم أن سائر الملل والأديان باطلة، وأن أصحابها كفار إلا الدين الإسلامي فإنه الدين الحق، وإلا أصحابه فإنهم المؤمنون المسلمون، وذلك قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، سورة آل عمران، وقوله سبحانه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، سورة آل عمران، وقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سورة المائدة. فبهذه الأخبار الإلهية الصادقة علم المسلم أن سائر الأديان التي قبل الإسلام قد نسخت بالإسلام، وأن الإسلام هو دين البشرية العام، فلم يقبل الله من أحد دينا غيره ولا يرضى بشرع سواه. ومن هنا كان المسلم يرى أن كل من لم يدن لله تعالى بالإسلام فهو كافر، ويلتزم بالآداب التالية: 1- عدم إقراره على الكفر وعدم الرضا، إذ الرضا بالكفر كفر. 2. بغضه ببغض الله تعالى له، إذ الحب في الله والبغض في الله، وما دام الله عز وجل قد أبغضه لكفره به فالمسلم يبغض الكافر ببغض الله تعالى له. 3. عدم موالاته وموادته، لقوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، سورة آل عمران. وقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، سورة المجادلة. 4. إنصافه والعدل معه وأزداء الخير له إن لم يكن محاربا، بقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، سورة المجادلة. فقد أباحت هذه الآية سورة الممتحنة فقد أباحت هذه الآية الكريمة المحكمة الإقساط إلى الكفار، وهو العدل وإنصافهم وإزداء المعروف إليهم، ولم تستثن من الكفار إلا المحاربين فقط، فإن لهم سياسة خاصة تعرف بأحكام المحاربين. 5. يرحمه بالرحمة العامة كإطعامه إن جاع، وسقيه إن عطش، ومداواته إن مرض، وكإنقاذه من تهلكة، وتجنيبه الأذى، بقوله صلى الله عليه وسلم: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، أخرجه الطبراني والحاكم صحيح، وقوله: في كل ذي كبد رطبة أجر، أخرجه أحمد بن ماجه صحيح. 6. عدم أذيته في ماله أو دمه أو عرضه إن كان غير محارب، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أخرجه مسلم. وقوله: من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، أخرجه مسلم. 7. جواز الإهداء إليه وقبول هديته وأكل طعامه إن كان كتابيا يهوديا أو نصرانيا، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، سورة المائدة، ولما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعى إلى طعام يهود بالمدينة فيجيب الدعوة ويأكل مما يقدم له من طعامه. 8. عدم إنكاح المؤمنة وجواز نكاح الكتابيات من الكفار، لقوله تعالى في منع المؤمنة من الزواج بالكافر مطلقة: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، سورة الممتحنة. وقوله: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، سورة البقرة. وقال تعالى في إباحة نكاح المسلم الكتابية: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، سورة المائدة. 9. تشميته إذا عطس، وحمد الله تعالى بأن يقول له: يهديكم الله ويصلح بالكم، إذ كان رسول عليه الصلاة والسلام يتعاطس عنده يهود وجاء أن يقول لهم: يرحمكم الله، فكان يقول لهم: يهديكم الله ويصلح بالكم. 10. يبدأ بالسلام وإن سلم عليه رد عليه بقوله: وعليكم، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم، متفق عليه. 11. يضره عند المرور به في الطريق إلى أضيقه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فضروه إلى أضيقه، فضروه إلى أضيقه، أخرجه أبو داود والطبراني وهو حسن. 12. مخالفته وعدم التشبه به فيما ليس بضروري كإعفاء اللحية إذ كان هو يحلقها، وصبغها إذا كان لا يصبغها، وكذا مخالفتي في اللباس من عمامة وطبوش ونحوه لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن تشبه بقوم فهو منهم، متفق عليه. وقوله: خالف المشركين، أعفوا اللحي وقصوا الشوارب، متفق عليه. وقوله: إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، يعني خضاب اللحية أو شعر الرأس بصفرة أو حمرة، لأن الصبغ بالسواد قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لما روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا، أي الشعر الأبيض، واجتنبوا السواد. طاء الأدب مع الحيوان. المسلم يعتبر أغلب الحيوانات خلقا محترما فيرحمها الله تعالى لها، ويلتزم نحوها بالآداب التالية: 1- لطعامها وسقيها إذا جاعت وعطشت، لقول الرسول عليه أزكى السلام: وفي كل ذات كبد أجر، وقوله: من لا يرحم لا يرحم، خرجه البخاري بلفظ آخر، وقوله: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. 2- رحمتها والإشفاق عليها، لقول الرسول الكريم لما رآهم قد اتخذوا حيوانا طيرا غرضا هدفا يرمونه بسهامهم: لعن الله من اتخذ شيئا فيه روح غرضا، متفق عليه. ولنهي صلى الله عليه وسلم عن صبغ البهائم، أي حبسها للقتل، ولقوله: من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها إليها، قاله لما رأى الحمرة طائر تحوم تطلق أفراخها التي أخذها الصحابة من عشها، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. 3- راحتها عند ذبحها أو قتلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتهم فأحسن الذبح، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته، أخرجه مسلم. 4- عدم تعذيبها بأي من أنواع العذاب، سواء كان بتجويعها أو ضربها أو بتحميلها ما لا تطيق أو بالمثلة بها أو حرقها بالنار، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت فيها النار فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أخرجه البخاري. وقد مر عليه الصلاة والسلام بقرية نمل، أي موضع نمل، وقد أحرقت، فقال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، رواه أبو داود صحيح، يعني الله عز وجل. 5- إباحة قتل المؤذي منها، كالكلب، العقور، والذئب، والحية، والعقرب، والفأر، وما إلى هذا، لقول الرسول عليه أزكى السلام: 5 فواسق تقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب، الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا، أخرجه مسلم كما صح عنه كذلك قتل العقرب ولعنها. 6- جواز وسم النعم في أذانها للمصلحة، إذ رؤي صلى الله عليه وسلم يسم بيده الشريفة إبل الصدقة، أما غير النعم وهي الإبل والغنم والبقر من سائر الحيوان فلا يجوز وسمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقد رأى حمارا مرسوما في وجهه، لعن الله من وسم هذا في وجهه، أخرجه مسلم. 7- معرفة حق الله تعالى فيها بأداء زكاتها إذا كانت مما يزكى. 8- عدم التجاهل بها عن طاعة الله أو اللهو بها عن ذكره، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، سورة المنافقون، ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الخيل. الخيل ثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال طيلها في المرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء فهي عليه وزر، أخرجه البخاري. فهذه جملة من الآداب يراعيها المسلم إزاء الحيوان طاعة لله ولرسوله، عملا بما تأمر به تأمر به شريعة الإسلام، شريعة الرحمة، شريعة الخير العام لكل مخلوق من إنسان وحيوان أو حيوان.